أقول أنا أتوضأ لصلاة الظهر ثم أبقى على وضوئي إلى وقت العشاء، وأنا حريص على وضوئي، ولكنني أمزح كثيرا مع زملائي في العمل ونتحدث خاصة في موضوع الزواج أو موضوع النساء، فهل هذا الكلام ينقض الوضوء؟ الجواب إذا كان هذا الكلام لا ينشأ عنه خروج مذي منك فإن مجرد الكلام لا ينقض الوضوء، ولكنكم لو شغلتم وقتكم في التسبيح والتهليل والذكر والتناصح وقراءة القرآن أو قراءة شيء من كتب العلم لكان أنفع لكم وأبعد عن الوقوع في الأمر الذي تخشون منه، لأن ما سألت عنه قد يكون أيضا عند بعض إخوانك. وبالله التوفيق.